افتتح معرض رسوم دعاية لنسرع بالتقدم المدفر للاشتراكية بطاقة المحركة العديمة للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي لإلهام أفراد جيشنا وشعبنا وحثهم على النضال الرامي إلى تمام تنفيذ المهام الكفاحية التي طرحها القائد العالي المحترم كيم جونغ أون في خطابه التاريخي بالعام الجديد في قاعة بيونغيانغ الثقافية الدولية أمس الثلاثاء. عرضت فيه عشرات الرسوم المقدمة من محترف منسودين للفنون الجميلة ودار إبداع الفنون الجميلة المركزية وجامعة بيونغيانغ للفنون الجميلة ودار إبداع الفنون الجميلة لوزارة السكك الحديدية. تفقده المعنيون والشغيلة في مدينة بيونغيانغ.